نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الله فرح الغامدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من اليمن، محافظة حجة. باعث الرسالة مستمع من هناك يقول في رسالته: أنا أعيش في قرية يعم فيها الشرك والجهل، وكلما نصحت أهلها لا يسمعون لنصحي، فهم يقومون بالذبح والنذر لغير الله سبحانه وتعالى، ويقولون لي عندما أمنعهم أو أنصحهم: أنت مشرك بالله، ماذا أفعل؟ وهل أنا على حق؟ وهل أبتعد عنهم أم أبقى في القرية مع مجاهدتي لنفسي ولهم؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، فننصحك أيها الأخ بالبقاء معهم والجهاد لنفسك ولهم بالتعليم والتوجيه والإرشاد والنصيحة، لعل الله يهديهم بأسبابه، ولك مثل أجورهم إذا هداهم الله على يديك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. فاصبر واحتسب ولا تعجل، وادعو الله لهم بالهداية، وأنت على خير عظيم. هكذا صبر الرسل عليهم الصلاة والسلام، فتأسد الرسل عليهم الصلاة والسلام، والله يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قد أوجي نبينا صلى الله عليه وسلم وأوجي الأنبياء فصبروا، فكن أنت متأسيا بهم عليهم الصلاة والسلام. فإذا كان أهل هذه القرية يتعاطون الشرك، دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات وأصحاب القبور أو النذر لهم أو الذبح لهم، هذا شرك أكبر، هذا دين المشركين، فالواجب عليهم ترك ذلك والتوبة إلى الله من ذلك، وعليك أن تنصحهم دائما وأن تصبر حتى يهديهم الله بأسبابه، وأنت على خير عظيم. ولا تجيع ولا تمل ولا تغادر القرية إلا إذا وجد من يقوم مقامه ويحصل به المقصود، وإلا فابقى في القرية واجتهد في الدعوة، واحرص على أن تلتمس من يساعدك ويعينك على هذه الدعوة العظيمة. يسر الله أمرك وبارك في جهودك وهدى أصحابك. اللهم آمين، اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. يقول في سؤال آخر: هناك امرأة في القرية لها بنت مريضة بمرض عضال، وقد ذهبت بها إلى جميع المستشفيات والأطباء ولم يقسم لها الشفاء حتى الآن، لكن هناك أمل في الله سبحانه وتعالى. هذه المرأة نذرت بنذر: إذا شفيت هذه البنت فسوف أزوجها فلان، هل يلزمها فعلا أن تفي بهذا النذر أم أن لها مخرج؟ جزاكم الله خيرا. ليس الأمر في يدها، اللهم استعان. إذا رضيت البنت بعد شفائها رضيت فلا بأس، وإلا فعليها أن تكفر عن هذا النذر كفرة يمين، لأنها لا ترى شيئا لا تملكه. طيب. الزواج ليس في أيديها. طيب. ليس في يدها، بل في يد البنت، لا تزوج إلا بإذنها، وإن سمحت فالحمد لله إذا عافها الله، وإن لم تسمح فإن عليها كفرة اليمين، كفرة النذر كفرة اليمين في مثل هذا. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من جمهورية مصر العربية محافظة الشرقية المستمع بهاء أحمد محمد أحمد يسأل ويقول: إنني ملتزم والحمد لله على هذا، ومداوم على الصلاة، وأصوم الثلاثة الأيام من كل شهر، صمت أيضا الاثنين والخميس، فتعرض لي تعب فقطعت ذلك، هل يكون علي إثم وحالي ما ذكر؟ جزاكم الله خيرا. لا حرج في ذلك، الحمد لله. صوم الاثنين والخميس وأيام البيض كلها سنة، كلها مستحبة نافلة، من صام فله أجر ومن ترك فلا شيء عليه، ولو كان يصوم ثم ترك فلا حرج عليه، حتى ولو كان صحيحا ليس بتعبان، من صام فله أجر ومن ترك فلا شيء عليه، لكن الأفضل الاستمرار إذا تيسر له ذلك، الأفضل الاستمرار والدوام على الخير، وإلا فلا حرج إذا أفطر بعض الأيام ولم يصوم، أو أفطر بعض أيام البيض ولم يصومها، أو صام في غير أيام البيض، وهكذا ست من شوال لو كان يصومها ثم ترك فلا حرج. المقصود أن نوافل، أنها نوافل، من شاء صام وهو أفضل وله أجر، ومن أفطر فلا حرج عليه وإن كان صحيحا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. زوج أختي متوفى من عامين رحمه الله، نويت أن أعتمر له إن شاء الله، مع العلم أنني والحمد لله قد أديت فريضة الحج، فهل يجوز أن أذهب إلى مكة المكرمة وأعتمر لي وله؟ أفيدوني عن هذا جزاكم الله خيرا. إذا كنت قد اعتبرت نفسك فلك أن تعتبر لك، جزاكم الله خيرا، من الميقات اللي تمر عليه تحرم من الميقات. أما إن كنت لم تعتمر نفسك فإنك تبدأ بنفسك، تعتمر عن نفسك ثم تعتمر له إذا شئت، وأنت على أجر عظيم. نعم. جزاكم الله خيرا. لأخ في العائلة يتعامل بالربا، نصحته كثيرا، وعندما أنصحه يقول سوف أنتهي فيها عن هذا الأمر قريبا، لكنه لا زال مواصل، هل أقاطعه أو بماذا توجهونني؟ جزاكم الله خيرا. عليك أن تستمر لنصيحته، لعل الله يهدي بأسبابه، يا الله. فإن أصر على عمله القبيح فلك أن تهجره إذا رأيت المصلحة في ذلك، وإن رأيت أن المصلحة تقتضي الاستمرار في النصيحة وعدم الهجر فافعل ذلك، لأن الهجر علاج ودواء، فإذا كان ينفع فافعله، وإن لم ينفع فاستمر في النصيحة والدعوة إلى الخير، واستعن على ذلك أيضا بإخوانك الطيبين ينصحونه، ولعل الله يهديه بأسبابكم. جزاكم الله خيرا. أفيدوني عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة، هكذا قال، تامة. أفيدوني عن هذا الحديث، مأجورين جزاكم الله خيرا. لا بأس به، حديث حسن لا بأس به، وله أجر عظيم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس بعد الفجر حتى تطلع الشمس طلوعا حسنا، فإذا صلى بعدها ركعتين فله أجر عظيم. وهذا الحديث فيه بإله له طرق طيب يرتقي بها الحسن. نعم. طيب، هل فيه لفظ الحجة حجة الله دامتين؟ ما شاء الله، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. لي صديق كان يخطب امرأة من مدة عامين، وكان هو في الخارج يعمل، وعندما قدم من الخارج قال لوالد العروسة: إن شاء الله سوف نكتب الكتاب. فرفض والد العروسة وقال: نعمل شبكة، يعني حلي، وبعد عام نكتب الكتاب. فرفض صديقي هذا وقام بفك الخطوبة. السؤال: هل يا سماحة الشيخ؟ يقول لي صديق كان يخطب امرأة من مدة عامين، وكان هو في الخارج يعمل، وعندما قدم من الخارج قال لوالد العروسة: إن شاء الله سوف نكتب الكتاب. فرفض والد العروسة وقال: نعمل شبكة، يعني حلي، وبعد عام نكتب الكتاب. فرفض صديقي هذا وقام بفك الخطوبة. السؤال: هل يا سماحة الشيخ صديقي عليه إثم، وهل هو ظلم تلك المرأة؟ أفيدوني عن هذه القضية جزاكم الله خيرا. لا حرج في ذلك أن يدع الخطوبة ما دام والدها لم يبادر بالتزويج، فلا حرج على الخاطب أن يدع الخطوبة، وإن أحب أن يصبر فلا بأس. المقصود لا يلزمه الصبر، إن عجلوا له الزواج فالحمد لله، وإلا فله يدع هذه البنت ويلتمس غيرها، لأن مدة طويلة حتى ولو كان المدة قصيرة، ما دام لم يتزوج فهو طوى حر، إن شاء استمر في الخطبة وتزوج، وإن شاء ترك، ولو قبل ذلك بيوم أو يومين لا حرج عليه. المقصود أن الخطبة لا تلزمه متى شاء تهويله عنها المرأة، وهي كذلك إذا أحبت أن ترغب عنه فلا بأس ما دام العقد لم يتم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من مشاكل مجتمعنا سماحة الشيخ مشكلة بعثت بها إحدى الأخوات المستمعات ميم عين سين من الطائف، المشكلة في صفحتين، هل أقرأ هاتين الصفحتين أم ألخصهما جزاكم الله خيرا؟ التلخيص. التلخيص أن زوجها لا يستجيب لمطالبها أحيانا، وتشكو من أمه وأخواته، حتى أن الزوج استجاب للنميمة التي تقع من أخواته ومن أمه، ولا يذهب بها لزيارة أهلها حتى في الأعياد، وترجو من سماحتكم التوجيه لكل الأطراف جزاكم الله خيرا. ننصح الجميع بتقوى الله والتعاون بالبر والتقوى. ننصح المرأة بأن تستقيم وتتسامح في هذا الأمر، وتدعو الله للجميع بالهداية، ونوصي الأخوات وغيرهم بترك ما حرم الله عليهن من الغيبة والنميمة، وننصح الزوج بتقوى الله وأن يؤدي الواجب وأن يعدل ولا يضر المرأة. نوصي الجميع بتقوى الله وأن يقوم كل واحد ما يجب عليه، وأن يحذر الزوج من ظلمها، وهكذا أخواته وقاربه عليهم يتقوا الله ويحذر ظلمها. وعليها أيضا، عليك أنت أيها الزوجة أن تتقي الله وأن لا تكذبي عليهم وأن لا تؤذيهم بشيء. أما إذا استمر الأمر ولم يستقب لك زوجك فلك الشكوى إلى المحكمة بما طالبك فيه، وفيما تراه المحكمة الكفاية إن شاء الله. وإن وصلت أنت أو أولياؤك جماعة من أهل الخير أو شخصا من أهل الخير أو امرأة من أهل الخير حتى تصلح بين الجميع وحتى يزول المحذور فالصلح خير. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من جدة رسالة بعث بها أحد الإخوة رمز إلى اسمه بالحروف عين عين عين. أخونا يسأل عن حكم من يؤذن ويصلي بالناس ورأسه مكشوف وهو يحفظ من القرآن الكريم الشيء الكثير، أفيدونا أثابكم الله. لا حرج في ذلك أن يصلي ورأسه مكشوفة، لا بأس في ذلك، لأن المقصود الواجب ستر العورة، وأن يكون على عاتقه شيء، إذا ستر العاتقين كان ذلك أكمل. أما الرأس فليس من الشر ستره، والمحرم مدة إحرامه يصلي ورأسه مكشوفة، لكن إذا صلى في جنته معتادة كان هذا حسنا، ولا سيما عند الناس. يقول الله سبحانه يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فإذا صلى على العادة المعروفة بملابسه المعتادة كان هذا حسنا، وإلا فلا يضره كشف الرأس. نعم. بعد هذا سماحة الشيخ رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، ضمنها جمعا من الأسئلة، وهو من بني غازي في ليبيا. يقول أسألكم لو تكرمتم عن مدى صحة الحديث الوارد في صلاة التسبيح، إذ وجدت هذا الحديث في أكثر من كتاب يقول بعد القراءة في كل ركعة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، ويستمر في سرد الحديث سماحة الشيخ. ليسأل سماحتكم عن حكم صلاة التسبيح جزاكم الله خيرا. الحديث المذكور قد تتبعنا أسانيده وكلام العلماء فيه، فاتضح من ذلك أنه غير صحيح، وأنه مخالف لأحاديث الصحيحة، وأن أسانيده كلها ضعيفة، فلا يعول عليه. والمشروع للمؤمن أن يصلي كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة من غير حاجة إلى التسبيحات التي جاءت فيه، يصلي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة في حال القيام، والتسبيح في حال الركوع سبحان ربي العظيم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وهكذا ربنا ولك الحمد في حال القيام إلى آخره، وهكذا التسبيح في السجود سبحان ربي أعلى سبحان ربي أعلى سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبوح قدوس ربنا عز وجل، هذا هو الوارد. أما ما فيها الزيادات التي في حديث التسبيح هذه كلها غير صحيحة ولا يعتمد عليه. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى الأخوات المستمعات من ليبيا تقول المرسلة منى ميم عين من بني غازي تسأل وتقول: في الفترة المسائية وخاصة بعد صلاة العشاء أقوم بقراءة كتاب من الكتب التي تعنى بالأمور الدينية كالعبادات والسيرة والمعاملات وغيرها. هذه القراءة قد تأخذ من وقتي ساعات، وأحيانا أقرأ حتى بعد منتصف الليل. وسؤالي: هل هذه القراءة في الكتب الدينية هي من مجالس الذكر، أم أن قراءة القرآن والتسبيح والاستغفار أفضل كذكر الله وخاصة في الليل؟ جزاكم الله خيرا. المؤمن والمؤمنة يجمع بين هذا كله، يقرأ القرآن في وقت يتدبر ويتعقل، ويقرأ كتب العلم، كتب الحديث الشريف، كتب الفقه للتعلم والتفقه في الدين، فلا يكفي هذا عن هذا ولا هذا عن هذا. فإذا قرأت في الليل قراءة لا تضرك ولا تمنعك من قيام الليل ولا تسبب نومك عن صلاة الفجر، فكل هذا طيب. وإذا كان لك زوج فلا بد مراعاة خاطره ورضاه، لا تشتغل بشيء عنه إلا بالفريضة التي فرضها الله والرواتب التي شرعها الله. فإذا كنت لا زوج لك فالحمد لله، اجتهدي في الخير تارة في القرآن وتارة في كتب العلم المعتمدة من صحيح البخاري صحيح مسلم، كتب أهل العلم المعروفة مثل كتب شيخ الإسلام ابن تيمية ابن القيم، كتب السلف الصالح المعروفة السنة الأربع موطأ مالك السنة الدارمي وأشبه ذلك للاستفادة إذا كان عندك علم. وإذا كان عندك نقص اسألي هذا العلم أيضا، لا تستقلي برأيك، اسألي عما أشكل عليك وأنت على خير العظيم. وهذا من العلم ومن الذكر الذي شرعه الله لعباده. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: بعد انتهاء مدة الحيض أصبت بوعكة صحية أقعدتني في الفراش أي ما يقارب 5 أيام. خلال هذه الأيام أي الأيام 5 التي بعد فترة الحيض لم أؤدي فريضة الصلاة، فهل تعتبر هذه الأيام من فترة الحيض أم ينبغي علي أن أصلي هذه الأيام التي تركتها كأن أصلي كل وقت مرتين لمدة 5 أيام، أم أصليها دفعة واحدة؟ جزاكم الله خيرا. الواجب عليك أن تقضيها، الفرائض التي تركت بعد الطهارة الواجب أن تقضيها كلها ولو في وقت واحد إذا استطعت، وإلا فحسب الطاقة صلي 3 صلوات 4 5 ثم تستريحي ثم تصلي باقي، هكذا عليك المبادرة والمسارعة. وقد أخطأت في هذا الأمر فعليك التوبة إلى الله من ذلك، لأن المرض لا يمنع من الصلاة، سيصلي ولو كان مريضا، إن قدر قائم صلى قائما، وإن عجز صلى قاعدا، وإن عجز صلى على جنبه. ولهذا لما اشتكى عمران بن الحصين رضي الله عنهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرضه قال: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع على جنب، فإن لم تستطع فمستلقيا. فالمريض صلي على حسب حاله، ولا يجوز ترك الصلاة، بل يصلي على حسب طاقته قائما إن قدر، فإن عجز صلى قاعدا، فإن عجز صلى على جنبه، فإن عجز صلى مستلقيا. لأن الله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، والذي على جنبه أو مستلقي يصلي بالذكر وما يستطيع من الفعل، يقرأ يكبر ويقرأ ويكبر ينوي الركوع ويقول رب العظيم، يقول سمع الله ناوي الرفع وهو على جنبه مستلقيا، ثم يكبر ناوي السجود يقول سبحان ربي الأعلى، وهكذا بالنية والكلام. وفق الله جميعا. اللهم امين. جزاكم الله خيرا. قرأت في احد الكتب نصيحة وهي: ألا تجعل من عبادة الله عادة. كيف يجعل المسلم من عبادة الله عبادة لله وليست عادة اعتادها؟ جزاكم الله خيرا. المعنى لا تصليها كعادة، صليها قربة تقرب بها الى الله، مو من اجل العادة. اذا صليت الضحى صليها لاجل التقرب الى الله، مو من انها عادة. وهكذا إذا صليت تهجد بالليل صلي عنها قربة لأنها طاعة، مو من مجرد العادة أو لأن فعلها أبوك أو أمك، لا، صلي تقرب إلى الله، صليها لأنها عبادة، لأنها طاعة لله. صلاة الضحى، صلاة الليل، النوافل مع الصلوات، هكذا. نعم. جزاكم الله خيرا. هل يجوز الاستغفار والتسبيح أثناء القيام بالأعمال المنزلية، مثلا أثناء ترتيب غرف المنزل أو أثناء غسل الملابس أو كيها وغيرها من الأعمال المنزلية، أيضا هل يجوز الاستغفار والتسبيح بدون وضوء؟ نعم نعم، الحمد لله. يجوز المسلم والمسلمة العناية بذكر الله وقراءة القرآن هو في العمل، يبني أو يصنع الطعام أو غير ذلك من الأعمال، إلا في حال الحمام، في حال قضاء الحاجة لا يقرأ ولا يكفر، لكن في الأماكن الأخرى في المطبخ في القهوة في عمل البناء في غير ذلك يقرأ ويكفر الله ويستغفر والحمد لله كله طيب. جزاكم الله. والعائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، يعني قائما وقاعدا وفي المنزل مع أهله يذكر الله على كل أحيانه عليه الصلاة والسلام. هذا هو السنة، أن تذكر الله، أن تذكر ربك على جميع أحيانه، قائما وقاعدا في الطريق في المطبخ في محل البناء في الطريق في غير ذلك من الجهات التي ليس فيها محل قضاء الحاجة، ليست محل قضاء الحاجة. نعم. جزاكم الله خيرا. تقول أختنا عندنا النساء يلبسن الذهب بكثرة وخاصة في المناسبات، ولكن هناك نوع كبير من الذهب بمعنى أن حجمه كبير مثل ما هو معروف عندنا العقد والإسوار والخلخال، وهذا النوع من الذهب لا تلبسه المرأة إلا في أفراح الزواج، لكن أحيانا لا يستعمل هذا النوع من الذهب لمدة طويلة، هذه المدة قد تصل إلى سنتين، فهل يجب عند ذلك زكاة هذا الذهب؟ جزاكم الله خيرا. الواجب أن يزكى ولو كان يستعمل، هذا هو الصحيح من أقوال العلماء، في خلاف بين العلماء هل يزكى الذهب والفضة المستعمل، على قولين، أحدهما أنه لا زكاة فيه إذا كان يستعمل أو يعار، والقول الثاني أن فيه الزكاة وهذا هو الصواب، عليها أن تزكيه كل سنة بالغا ما بلغ، إذا بلغ النساء فأكثر، ولو 100,000 تزكيه بربع العشر، في 100,000 2,500، إلا إذا كان أقل من 11.5 أقل من 92 غراما، إذا كان أقل من النصاب فلا شيء فيه، والنصاب 98 غراما، يعني 11.5 سعودي، إذا كان أقل من هذا فليس فيه شيء، وإذا كان يبلغ هذا أو أكثر ففي ربع العشر، ولو كثر ولو مليون عليها أن تزكى، ولو لم تلبسه أو لبسته، الواجب الزكاة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم يا أخانا عين با واو دال، لعلك استمعت إلى إجابة سماحة الشيخ عن زكاة الحلي مما يغني عن طرح سؤالك جزاك الله خيرا، لكنه يسأل سؤالا آخر سماحة الشيخ فيقول هل يجزئ الاستجمار عن الاستنجاء وإن كان الإنسان قريبا من الماء؟ جزاكم الله خيرا. نعم يجزئ الاستجمار إذا استعمل اللبن أو المناديل أو الحجر 3 مرات أو أكثر حتى أزال الأذى كفى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب ب3 أحجار فإنها تجزئ عنه، فالمقصود أنه إذا استجمر ب3 أو بأكثر حتى أزال الأذى وتنظف المحل فإنه يجزئ عنه ويطهر المحل، فإن استعمل ما مع ذلك كان أفضل وأكمل. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول إن والدته تربي كلبة تحرس منزلهم ومزرعتهم، لكنها إذا جاءت بجراوة تسم هذه الجراوة وتقتلهم، ويسأل عن الحكم هل عليها كفارة؟ جزاكم الله خيرا. اقتناء الكلب بالزراعة أو الغنم أو الصيد لا بأس به، أما جعله في البيت حرس البيت فلا ينبغي. النبي صلى الله عليه وسلم رخص بالكلب في 3، في الحرس وفي الماشية وفي الصيد، وما سوى ذلك يمنع، وليس لها قتل الجروة عيالها، ليس لها قتل أولاد الكلبة، بل إذا كانت لا تريدهم إذا كبروا واستغنوا عن أمهم تبعدهم، أما القتل لا، وما دامت أمهم ترضعهم لا، حتى يكبروا ويستغنوا، إذا كبروا واستغنوا عن أمهم يبعدون، وأن قبل ذلك فإبعادهم قتل، لا تقتلهم لا بالسم ولا بغيره. نعم، نسأل الله العافية. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع سين عين عين من الدمام بعث برسالة يقول فيها: أخبركم أنني مطلق ولدي من مطلقتي ابن يبلغ من العمر 3 سنوات ونصف، وقد تم الطلاق بسبب إشاعات وبسبب نوع من العمل الذي يراد منه التفريق بين المرء وزوجه. وبعد أن ثبت لي بطلان هذه الإشاعات ولله الحمد وأعانني الله على التغلب على وسوسة الشيطان بكثرة تلاوة القرآن، فقد أبديت لأهل زوجتي رغبتي في الرجوع إليها قبل 1 سنة من الآن، إلا أنهم رفضوا ذلك، ربما لأنهم لا تزال في أنفسهم رواسب من الإشاعات التي ثبت بطلانها، وأنا لا أجد مبررا لرفضهم، إذ أنني والحمد لله إنسان مستقيم في حياتي ومحافظ على أداء الصلاة، وأرغب أن ينشأ ابننا بين أمه وأبيه، لذلك تأثير إيجابي على نفسية الطفل كما تعلمون جزاكم الله خيرا. وهناك نقطة مهمة أود أن أشير إليها، وهي أن لدي شعورا أن الزوجة لا تمانع كثيرا في الرجوع، وقد لمست ذلك في السابق منها، ولكن والديها وإخوتها يحولون دون ذلك. أود أن ترشدوني للخروج من هذه المشكلة التي أرى آثارها السلبية قد انعكست على العائلة بأكملها وعلى الابن بالذات، فما هو السبيل للخروج من هذه المشكلة جزاكم الله خيرا؟ عليك أن تراجع المحكمة، وفيما ترى المحكمة الكفاية إن شاء الله. عليك أن تراجع المحكمة، نعم، وفي ذلك الكفاية. وإن تيسر من يصلح بينكم فلا بأس، تصلح خير إذا أصلح بينكم إنسان، ثم تراجع المحكمة في الطلاق هل يحرمها عليك أم لا. الطلاق ممكن أن تراجع المحكمة حتى تخبرك المحكمة، إذا رضوا وسمحوا تراجعوا إلى المحكمة في الإفتاء عن الطلاق الواقع ومعرفة حقيقته، نعم، ثم بعد ذلك تعمل ما توجه إلى المحكمة، ما تقول لك المحكمة. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى الأخوات المستمعات من الرياض بعثت تسأل وتقول: أنا مستمعة ألف ألف، تسأل وتقول: إنني أخذت من أخي دراهم لكنني لم أعرف عددها الآن، بماذا تنصحونني جزاكم الله خيرا وقد أخذت تلك الدراهم دون علمه؟ ننصحك بأن تخبريه وتستسمحيه عما أخذت منه، وتصطلحي معه على المقدار الذي يغلب على الظن أنك أخذته، وإن سمح عنك فالحمد لله. جزاكم الله خيرا. سمعت من برنامجكم أن الرمي يكفي إذا سقطت الجمرة في الحوض، ولكن عند الرمي لا أعلم هل هي سقطت أم لا، أي في الحوض، وجهوني جزاكم الله خيرا. الواجب على الحاجة يتحرى رمي الجمار في الحوض، ولا يقصد الشاخص، يرمي الجمار في الحوض، فإذا غلب على ظني وقوعها في الحوض أو علم ذلك كفى، فإن شك في ذلك فعليه يعيد الرمي في الوقت، فإن ذهب الوقت وذهبت أيام منه ولم يعد فعليه دم ذبيحة تذبح في مكة للفقراء عن تركه الظن. أما ما دام الوقت موجودا لم تذهب أيام منه فعليه يعيد الرمي حتى يتحقق أو يغلب على ظنه وقوعها في الحوض. جزاكم الله خيرا. عند رمي جمرة العقبة الكبرى أخذت 10 جمرات، قيل لي عند الرمي أحسبي 7 جمرات، ولكن نسيت الحساب وسقط مني واحدة ورميتها كلها، فما الحكم وبماذا توجهونني جزاكم الله خيرا؟ إذا كنت رميت الجميع إلا واحدة فقد رميت 7، الحمد لله، والزيادة لا تضر، 8 و 9 لا تضر، إذا كنت رميت واحدة بعد واحدة، نعم، وقع الإجزاء والحمد لله، والزائد لا يضر. جزاكم الله خيرا. ماذا نقول بين السجدتين في سجود السهو؟ مثل ما يقال في سجود الصلاة، ما شاء الله، رب اغفر لي، رب اللهم اغفر لي وارحمني، اللهم اغفر لي ذنبي كله، إلى آخره، مثل سجود الصلاة، مثل ما بين السجدتين في سجود الصلاة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. نسأل الله ذلك.